الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله يا الأخوة في هذا الدرس من التعليق والشرح على الأربعين النووية. وقد توقف بنا الكلام على الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. معاذ بن جبل رضي الله عنه كغيره من الصحابة كانوا حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وكانت هممهم، أعني الصحابة رضي الله عنهم، كانت عالية. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار أو من النار. وهذا السؤال يجتمع فيه خير الدنيا والآخرة، ولهذا قال: أخبرني بعمل، وقالوا بعمل أي عمل عظيم أو عمل معتبر في الشرع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا العمل بأنه عظيم، ولما قال أخبرني عن عمل قال: لقد سألت عن عظيم، يعني أن السؤال عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار سؤال عظيم. ولهذا قال: لقد سألت عن عظيم، فهو عظيم، أعني هذا السؤال، من وجوه ثلاثة. أولا، عظيم من جهة صعوبة هذا العمل على النفوس، لأن النفوس غالبا تطلب ما تهوى وما تشتهي. وثانيا، عظيم من حيث النتيجة، لأن نتيجته هو دخول الجنة والنجاة من النار. وهو أيضا ثالثا عظيم من جهة ذاته، إذ أنه يتعلق بتوحيد الله الذي هو حق الله عز وجل للعبيد. فتبين هنا أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل الذي سأل عنه معاذ رضي الله عنه فقال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، يعني عن أمر عظيم من حيث صعوبته على النفس. ثانيا، عن أمر عظيم من حيث النتيجة والغاية، لأن دخول الجنة والنجاة من النار هو مطلب كل أحد. وثالثا، عظيم من جهة ذات العمل نفسه، لأن هذا العمل يتعلق بتوحيد الله الذي هو حق الله على العبيد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سألت عن عظيم، قد يتبادر إلى الذهن الإنسان استحالة أن يعمل الإنسان هذا العمل، لأنه يعني إذا كان عظيما فقد يكون فيه صعوبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، استدرك فقال: وإنه لا يسير، يعني إن هذا العمل العظيم في الصبر عليه، العظيم في ذاته، العظيم في أثره ونتيجته، يسير لمن يسره الله عز وجل عليه، يعني لمن وفقه الله تعالى ويسره للهدى واهتدى. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقوله وإنه لا يسير إشارة إلى أن هذا الدين مبني على اليسر، وهو كذلك، فإن هذه الشريعة وهذا الدين أساسه وأصله وبناؤه على اليسر. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. واعلم أن التيسير في الشريعة الإسلامية على نوعين: تيسير أصلي وتيسير طارئ. فالتيسير الأصلي أن أحكام الشريعة مبنية على اليسر والسهولة، فكل ما شرعه الله عز وجل لعباده ميسر لهم، أي أنه يسهل عليهم أن يأتوا به. فشرع الله عز وجل لعباده أو أوجب عليهم الصلوات وهي يسيرة، الصيام وهو يسير، الزكاة، الحج إلى غير ذلك. النوع الثاني من أنواع التيسير في الشريعة تيسير عارض طارئ، بمعنى أنه إذا وجد ما يوجب التخفيف والتيسير فإنه يحصل التيسير. فهنا تيسيران، تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. فمثلا أوجب الله تعالى على عباده الصلاة، وأوجب عليهم أن يقوموا حال صلاتهم، وقوموا لله قانتين، وقال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا عجز الإنسان عن القيام في هذه الصلاة التي أوجبها الله فإنه يصلي قاعدا. فالتيسير الطارئ أنه يستبدل هذا القيام الذي شق عليه بأن يصلي قاعدا. مثال آخر، أوجب الله عز وجل على عباده الصيام، أن يصوموا شهرا واحدا وهو شهر رمضان، فمن تمكن من الإتيان بهذا الصيام وجب عليه، ومن عجز عنه فإن هناك تيسيرا طارئا، وهو أنه يعدل إلى الفدية والبدل. قال وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. وأعلم أيضا أن الله تعالى متى ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا، وهذه القاعدة تدخل في قاعدة التيسير. متى ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا، فإذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا بالفقر أسقط عنه التكاليف الشرعية التي مبناها على المال، فلم يوجب عليه الزكاة إذا لم يملك مالا، ولم يوجب عليه الإنفاق على غيره لأنه أحوج إلى الإنفاق من غيره. كذلك أيضا إذا ابتلى الله عز وجل العبد بالمرض فإنه يخفف عنه تخفيفا من حيث الصلاة، وتخفيفا من حيث الطهارة، وتخفيفا من حيث الصيام، وتخفيفا من حيث الحج. قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومعنى تعبد الله أي تتذلل له. والعبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد لله، والمعنى الثاني المتعبد به. فأما الأول وهو إطلاق العبادة على التعبد لله فمعناها على هذا المعنى، فمعناها على هذا التذلل لله حبا وتعظيما. إذن الإطلاق الأول من إطلاق العبادة أنها تطلق على التعبد لله الذي هو فعل العابد، وهو التذلل لله حبا وتعظيما. فبالحب يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. والحب والتعظيم هما ركنا العبادة، فالعبادة مبناها على ركنين، المحبة والتعظيم، لأنك لمحبتك لله تعمل العمل الصالح، ولتعظيمك لله تترك العمل المحرم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والمعنى الثاني من معاني العبادة المتعبد لله عز وجل به، وقد عرفها بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنابة إلى الله وخشية الله والتوكل عليه والاستغاثة به والاستعانة به كل هذه عبادة، وهي عبادة باطنة لأنها تتعلق بالقلب. والصلاة والصيام والحج أيضا عبادة ظاهرة، وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالأقوال أو فيما يتعلق بالأعمال. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي لا تشرك بعبادته سبحانه وتعالى شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي أو النفي، والنكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، أي لا تشرك به شركا لا أصغر ولا أكبر. وذلك أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء، فمن دعا غير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك، وهكذا. إذن متى صرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله فإن هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. والنوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر، وقد عرفه بعض العلماء رحمهم الله بأن الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، يعني كل ما سماه الشارع شركا لكنه لا يخرج من الملة فهذا شرك أصغر. وقيل في تعريفه كل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. ومن أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله، فالذي يحلف بغير الله قد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومثل أيضا يسير الرياء، يسير الرياء هذا من الشرك الأصغر. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وتأمل هنا لم يقل وتصلي، لأنه ليس المراد صورة الصلاة، بل المراد أن يقيم الصلاة وأن يأتي بها على الوجه المشروع. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تؤتي أي تعطي الزكاة لمستحقها. وقد بين الله عز وجل الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة في آية الصدقات في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وتصوم رمضان، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتحج البيت، والحج هو التعبد لله بقصد مكة لأداء نسك مخصوص. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير. ألا أداة عرض وتحضير. لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على واجبات الإسلام وأركان الإسلام، دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل والطاعات. فإن أفضل أولياء الله عز وجل هم المقربون الذين يتقربون إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل بعد أداء الفرائض. فقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. الصوم هذا يشمل الفريضة والنافلة. وقوله جنة، الجنة ما يستجن به العبد، أي أن الصوم مانع يمنع صاحبه في الدنيا والآخرة من الوقوع في معصية الله عز وجل وفي مخالفة أمر الله. أما في الدنيا فيمنع صاحبه من الوقوع في المعاصي، لأنه مشغل في نهاره بطاعة الله. وأما في الآخرة فهو جنة من النار يتقي به العبد النار. وظاهر الحديث أيضا كما سبق أنه لا فرق في الصيام بين الفريضة والنافلة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة تطفئ الخطيئة، والمراد خطيئة بني آدم، والخطايا هي الذنوب. وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ، اعلم أن هناك فرقا بين الخاطئ والمخطئ. فالمخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. فالذي يعصي الله عز وجل متعمدا هذا يقال خاطئ، والذي يخالف أمر الله أو يعصي الله عن جهل أو نسيان هذا يسمى مخطئ. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. قال الله تبارك وتعالى: ناصية كاذبة خاطئة. وقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يقول: والصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة هي التبرع بالمال تقربا إلى الله، فكل مال تخرجه تقربا إلى الله فإنه من الصدقة. وظاهر الحديث: الصدقة تطفئ الخطيئة، سواء كانت الصدقة بقليل أم كثير، وسواء كانت واجبة أم مستحبة. قال: كما يطفئ الماء النار. شبه الأمر المعنوي بالأمر الحسي. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وجوف الليل وسطه، وقول وصلاة الرجل، ذكر الرجل هنا ليس تخصيصا، وإنما هو من باب التغريب، وإلا فالأنثى كذلك، ولأن السائل أيضا هنا رجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، برأس الأمر وعموده وذروة سلامه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: رأس الأمر وعموده وذروة سلامه. فقال: رأس الأمر الإسلام، المراد بالأمر الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا. وعموده الصلاة، عموده الذي يعتمد عليه هو الصلاة. وذروة سنامه، الذروة هي أعلى الشيء، ذروة الشيء أعلاه. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وإنما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام لأن به يعلو الإسلام ولا يعلى عليه. وقال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. والجهاد في سبيل الله هنا شامل لجهاد العلم، لجهاد السيف والسنان، وجهاد العلم والبيان. لأن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالعلم والبيان. وقد أشار الله عز وجل إلى هذين النوعين من الجهاد بقوله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والحجة والبيان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. بملاك ذلك كله يعني ما به إحكامه وقوامه. وقول ذلك المشار إليه عائد إلى ما ذكر من الأعمال الواجبة. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه بيده وقال: كف عليك هذا، أي لا تطلق لسانك في القيل والقال. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. هذه الجملة جملة خبرية، يعني هل نؤاخذ بالكلام الذي نتكلم به أو لا؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك. وهذه الجملة لا يقصد بها الدعاء، وإنما هي مما يجري على اللسان بغير قصد، والغرض منها هو الحث والإغراء. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني أن سبب دخول الناس النار هو حصائد الألسن، يعني ما تحصده ألسنتهم. وذلك لأن الإنسان بلسانه ينطق خيرا وينطق شرا، فإن نطق خيرا حصد خيرا، وإن نطق شرا حصد شرا. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، يؤخذ ذلك من سؤال معاذ رضي الله عنه. ومنها أيضا إثبات الجنة والنار، والجنة جعل الله عز وجل وإياكم من أهلها ووالدين والجميع المسلمين. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي، أعني الجنة، هي موجودة الآن، لأن الله تعالى قال أعدت للمتقين. وأما النار والعياذ بالله فهي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وفيه أيضا دليل على فضيلة أركان الإسلام والإتيان بها، وأن الإتيان بها سبب من أسباب دخول الجنة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة. ومنها أيضا الحث على صلاة الليل لقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وقد امتدح الله عز وجل المصلين في الليل. قال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومنها أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنه ذروة سنام الإسلام. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بقوله وبفعله وبهما معا، كما سبق لنا أنه علم أصحابه الصلاة بقوله وعلمهم إياها بفعله وجمع بين القول والفعل. وهنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تعليمه بين القول والفعل، يؤخذ من قوله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. ومنها أيضا جواز إطلاق القول الذي لا يقصد، وأن الإنسان يتكلم بالكلام الذي لا يقصد معناه. ثم قال في الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله تعالى إلى أربعة أقسام: فرائض، والثاني محارم، والثالث حدود، والرابع مسكوت عنه. ففي هذا الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام الشرعية إلى أربعة أقسام: أولا الفرائض، ثانيا المحارم، ثالثا الحدود، رابعا ما سكت الشارع عنه. قال إن الله فرض فرائض، فرض أي أوجب إيجابا مؤكدا. فرائض مثل الصلوات الخمس والزكاة والصيام وغيرها. فلا تضيعوها أي لا تضيعوا هذه الفرائض، وذلك بتركها أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها. قال وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، حدود الله عز وجل تطلق على الواجبات وتطلق على المحرمات، فيقال في الواجبات لا تعتدوها ويقال في المحرمات لا تقربوها. يقول وحرم أشياء رحمة، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء يعني منعكم من قربانها فلا تنتهكوها، كالزنا والسرقة وما أشبه ذلك. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، سكت عن أشياء أي لم يذكر حكمها لا بتحليل ولا بتحريم، فيكون مما عفى الله عز وجل عنه. يقول عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يتركها نسيانا، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. فلا تبحثوا عنها يعني لا تسألوا عنها وتنقبوا وتفتشوا. ففي هذا الحديث دليل على وجوب المحافظة على فرائض الله عز وجل التي أوجبها على عباده. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.